على بعض الناس، وأقول لكم إن هذه مسائل خطيرة، لأن حقيقة العبادة الاتباع. العبادة مبنية على أمرين هامين: الحب، والثاني التعظيم. فبالحب يكون الإخلاص، لأنك إذا أحببت الله أخلصت له، وبالتعظيم تكون المتابعة وعدم الخروج عن شرعه. كل إنسان يعبد الله بغير هذين الأصنين فليس بعاد، فلا بد من إخلاص منشأه الحب، وهذه مرت علينا قبل أظن، ولا بد من تعظيم، ولا بد من متابعة، متابعة الشرع منشأها إيش؟ التعظيم، منشأها التعظيم. هنا طيب بيجي المؤلف يذكر المؤلف كل الفنات، يأتيها أن أقسامه ثلاثة يذكر المؤلف إن شاء الله. نعم. وما دون أن هذا هو تحقيق ما أضر به المشركون من التوحيد، ولا يصير الرجل بمجرد هذا التوحيد مسلما، فضلا عن أن يكون وليا لله أو من فساد الأولياء. وطائفة من أهل التصرف والمعرفة يقررون هذا التوحيد مع الصفات، فيرجعون في توحيد الربوبية مع إثبات الخالق للعالم المباين للمخلوقات، ويضمون هذا إلى نفس الصفات، فيذكرون بالتعظيم عن هذا، وهذا أكثر من حال كثير من المشركين. نعم، لأن بعض المشركين يقرون بالصفات، بعض المشركين يقرون بالصفات وينكرون البعض، وهؤلاء ينكرون جميع الصفات. فما رأيكم في توحيد يكون كثير من المشركين خيرا من؟ فهمنا في هذا التوحيد أنه ليس بتوحيد،